مسموح جرحك دام جرحي يسليك، مسموح جرحك دام جرحي يسليك، ما في داعي تعتذر من جروحك، ما دام احبك موت يا زين واغليك، تفداك روحي كلها لاجل روحك. مسموح جرحك دام جرحي يسليك، ما في داعي تعتذر من جروحك، ما دام احبك موت يا زين واغليك، تفداك روحي كلها لاجل روحك. شاري غرامك مثل ماني بشاريك، يلي خطاتك ما تصرح في بوحك، تحبني يا فلان وتقول ما بيك، ضايع ولا ادري وين بلقى وضوحك، ضايع ولا ادري وين بلقى وضوحك. مسموح جرحك دام جرحي يسليك، ما في داعي تعتذر من جروحك، ما دام احبك موت يا زين واغليك، تفداك روحي كلها لاجل روحك. مسموح جرحك دام جرحي يسليك، ما في داعي تعتذر من جروحك، ما دام احبك موت يا زين واغليك، تفداك روحي كلها لاجل روحك. وين قلت عبد الله جيت شاري ملابيك، وارجع بدونك يا الغلا وشنوحك، ان جيت لا في حب واحساس يسقيك، اعذب مشاعر فيه ترضي طموحك. عربون حبك شي غالي على شك، والعمر فدوة لجل شانك بروحك، وتدري وش اللي في عيوني محلك، تجرح وانا ابني في خفوقي صروحك.